حديث 425 عن أبي بكرة رضي الله عنه كست أبو بكري خد جرازي بت أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع جهشت في غنبري صلاة خد لابن في غنبر صلاة خد لابن يتركه عيدا فركع قبل أن يصل إلى الصف بري بجهت الريزة نبيجي بري بجهت صفي ختمان دوتو ركوع دركعات بو بتحسيبه وصل لسكت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بجاء صحبته أبو بيغنبري كالصلاة خدي لابن بيغنبري صلاة خدي لابن قوتوي زادك الله حرصا خدي تعالى حرصة تلسر خير زيدة تلبك ولا تعود بس جارك للنزف رضي شولي.